إضافة إلى كل من كتب في تفسير القرآن. لكن هذه الرسالة التي سطرها هذا الإمام حوت خيرا عظيما في تجلية وبيان وإيضاح معاني هذه السورة مما لا تكاد تجده في مؤلف آخر، لا سيما وهو رحمه الله جمع في كتاباته بين غزارة العلم وجمال النصح، فيتكلم بإشفاق ونصح وغيرة وحرص بالدرجة الأولى على بيان أمر المعتقد وإيضاح مقام التوحيد الذي هو أساس الدين الذي عليه يبنى. وعندما تكلم رحمه الله في هذه الرسالة المباركة تكلم عنها بربط لها بالصلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بل إنه جاء في الحديث تسميتها صلاة، وسيذكره المصنف رحمه الله تعالى. قسمت في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت الفاتحة صلاة لعظم هذا الركن في الصلاة وعظم شأن الفاتحة في الصلاة. ولهذا فعلا يحتاج المسلم حاجة ماسة إلى أن يتدبر في معاني هذه السورة ويتأمل في دلالاتها. وهذا الكتاب أيها الأخ المسلم الكريم يعينك عونا عظيما على تدبر هذه السورة، وينفعك نفعا عظيما في فهم معانيها ومقاصدها ودلالاتها. بدأ رحمه الله تعالى كتابه هذا بطريقة معروفة في مصنفاته ومؤلفاته رحمه الله تعالى، ألا وهي الدعاء. فكثيرا بل غالبا ما يبدأ ويأتي أيضا في ثنايا تصانيف الدعاء بأدعية عظيمة جدا صادرة من نصح وشفقة وحرص. فها هو هنا يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة. هذه ثلاث دعوات صدر بها هذه الرسالة العظيمة المباركة. الدعوة الأولى دعوة بأن يرشدك الله إلى طاعتك، إلى طاعته، أي أن يهديك ويجعلك من أهل الرشاد، أي الفهم والدراية بالطاعة التي خلق العبد لأجلها وأوجد لتحقيقها. وقوله رحمه الله أرشدك لطاعته، أي أرشدك لطاعته علما وعملا. أرشدك لطاعته أي علما بها بالطاعة، وأرشدك لطاعته أي عملا بطاعة الله سبحانه وتعالى، إذ لا يكون العبد من أهل الطاعة إلا بالعلم والعمل. فقوله أرشدك لطاعته يتناول الأمرين معا. وقوله وأحاطك بحياطته، هذه دعوة بالحفظ والكلاءة والتسديد والعون على كل خير، بأن يكون هذا العبد مسددا معانا محفوظا موفقا. كل هذه المعاني يتناولها قوله رحمه الله وأحاطك بحياطته، أي حفظا وتسديدا وتوفيقا وعونا لكل خير. وقوله وتولاك في الدنيا والآخرة، أي بما يتولى به عباده الصالحين. والله تبارك وتعالى هو الولي المولى سبحانه، يتولى عباده فيحفظهم، يتولى عباده فيوفقهم، يتولى عباده فيعينهم ويثبتهم، يتولى عباده في الدار الآخرة فيفوزون بعظيم الثواب وجميل المآب. وقوله رحمه الله في صدر هذه الرسالة اعلم، هذه كلمة تنبيه يؤتى بها بين يدي المسائل الكبار الجليلة العظيمة التي يستدعى لها الانتباه واليقظة والفهم. وفي القرآن آيات كثيرة بدأت بذلك، كقوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. في القرآن آيات كثيرة صدرت بذلك، فقوله اعلم أي تيقظ وانتبه وكن حاضر الذهن حسن الاستماع حريصا على الاستفادة. اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة. أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، هذا هو مقصود الصلاة. معنى أن هذا هو مقصود الصلاة أي شرعت لذلك وطلب إقامتها لذلك، ليقبل هذا القلب على الله سبحانه وتعالى. فإذا أقبل وجدت حقيقة الصلاة وحقيقة الصلة بين العبد وبين الله. أما إذا كانت الصلاة بلا قلب فشأنها كما وصف المصنف رحمه الله كالجسد بلا روح، كالجسد بلا روح، وجسد بلا روح لا حياة له، فكيف الشأن بصلاة بلا إقبال على الله؟ بلا إقبال على الله يكون الجسد حاضرا والقلب شاردا بعيدا غافلا لاهيا معرضا منشغلا. فما أحوج المسلم إلى أن يستشعر هذا المعنى في صلاته، إقبال القلب فيها على الله سبحانه وتعالى. وإقبال القلب على الله هو الخشوع في الصلاة، خشوع القلب، خشوع القلب في الصلاة، والخشوع مكانه القلب، مكانه القلب وأثره يظهر على الجوارح. ليس الخشوع بسكون الجوارح، ليس الخشوع بسكون الجوارح مع انصراف القلب وشروده وذهابه. أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما في المصنف وغيره أنه قال تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قال وما خشوع النفاق؟ قال أن تخشع الجوارح ولا يخشع القلب، أن تخشع الجوارح ولا يخشع القلب. فليس الخشوع سكون الجوارح، الخشوع خشوع القلب فيثمر خشوع الجوارح، فيثمر خشوع الجوارح. أما من يتخشع بجوارحه وقلبه منصرف وبعيد ويصنع ذلك التخشع للناس لا لله تبارك وتعالى، فما أبعده عن لب الصلاة وروحها وحقيقتها. وكذلك من لا تخشع جوارحه بسبب عدم خشوع قلبه فهذا أيضا بعيد عن هذا المقام العظيم. ولهذا يؤثر عن أبي سعيد، يؤثر عن سعيد بن المسيب ويروى مرفوعا ولا يصح، أنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فانشغال الإنسان في صلاته بالحركة واللهو والعبث هذا سببه عدم خشوع القلب، لأن القلب فعلا إذا خشع خشعت الجوارح. وهذا الذي يدعو إليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: إقبال القلب على الله، إقبال القلب على الله. كيف يقبل القلب؟ كيف يقبل القلب على الله؟ هذه الرسالة التي كتبها رحمه الله تعالى كتبها عونا لتحقيق هذا المقام ولتحصيل هذا المرام، ولا سيما من خلال تأمل ركن الصلاة الأعظم الذي هو قراءة الفاتحة والوقوف على معانيها ودلالاتها والتدبر في ذلك، مما يكسب القلب خشوعا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. قال: هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. إذا صليت بلا قلب، معنى بلا قلب أي بلا قلب حاضر، بلا قلب خاشع، بلا قلب مخبت، فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ويدل على هذا قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل الذي هو العذاب الشديد لمن؟ قال: للمصلين. قال: للمصلين، ويل للمصلين. لكن ما شأن تلك الصلاة التي تهدد صاحبها بالويل؟ قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولهذا حق على كل مسلم أن يعرف حقيقة السهو في الصلاة الذي تهدد على فعله هذا التهديد ليتجنبه، لئلا يكون من أهل هذا الويل، لئلا يكون من أهل هذا الويل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فحق على كل مسلم أن يعرف ما هو هذا السهو في الصلاة الذي لصاحبه هذا الويل. يقول رحمه الله: فسر السهو أي في الصلاة الذي لصاحبه هذا الويل بالسهو عن وقتها، بالسهو عن وقتها. فسره بقوله: أي إضاعته، إضاعة الوقت. مثلا يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، حتى إن بعض الناس يضبط الساعة على وقت الدوام، يضبط الساعة على وقت الدوام بعد طلوع الشمس، فيقوم ويتوضأ ويصلي ثم يذهب، غير الذي يضبطها على وقت الدوام ولا يصلي أصلا، لا يصلي، يضبطها على وقت الدوام أو وقت العمل ثم يقوم ويصلي ثم يذهب إلى عمله. ويل له. فقيل في معنى ويل، قيل في معنى السهو أي السهو عن وقتها أي إضاعة الوقت. والله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لا بد أن تؤدى في أوقاتها المحددة. فمن أخرها عن أوقاتها المحددة فيتناوله هذا الوعيد، يتناوله هذا الوعيد. قال: فسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته، والسهو عما يجب فيها. والسهو هذا معنى آخر للسهو في الصلاة السهو عما يجب فيها، أي ما يجب فيها من مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، بأن لا يهتم بواجبات الصلاة أو لا يهتم بشروط الصلاة أو نحو ذلك فيضيعها ويفرط فيها، يصلي لكن لا يعتني بالواجبات، مثل ما سيأتي معنا ينقر الصلاة نقر الديك، هذا صلى لكنه ضيع ما يجب في الصلاة، فيشمله هذا التهديد الذين هم عن صلاتهم ساهون. والمعنى الثالث للسهو الذي فيه هذا التهديد السهو عن حضور القلب فيها، السهو عن حضور القلب فيها، فهذا أيضا مما يتناوله هذا التهديد، يصلي بجسده بلا قلب. القلب مثلا يكون في تجارته الدنيوية أو في أعماله الخاصة أو نحو ذلك، أحيانا بعض الناس يصلي وقلبه مشغول بمعصية، يصلي وقلبه مشغول بمعصية، يفكر فيها ويخطط لها أو نحو ذلك. قال والسهو عن حضور القلب فيها. إذن هذه ثلاثة معاني للسهو كلها حق، كلها حق وكلها يتناولها هذا المعنى أو يتناولها هذا الوعيد. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين وليس السهو عنها تركها، ليس السهو عنها أي المذكور في الآية الكريمة ليس السهو عنها تركها، وإلا لم يكونوا مصلين، وإلا لم يكونوا مصلين، وإنما هو السهو عن واجبها، إما عن الوقت كما قال ابن مسعود وغيره، وإما عن الحضور والخشوع. والصواب أنه يعم النوعين، والصواب أنه يعم النوعين، يشمل هذا ويشمل هذا، يشمل إضاعة الوقت وإضاعة الواجب وإضاعة الإقبال على الله سبحانه وتعالى فيها وحضور القلب والخشوع في الصلاة. قال ويدل على ذلك، ويدل على ذلك، الإشارة في قوله ذلك راجع إلى ماذا؟ إلى المعاني الثلاثة كلها، راجع إلى المعاني الثلاثة كلها. ويدل على ذلك أي أن الوعيد يتناول هذه الأمور الثلاثة الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، كررها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه تحذيرا وإنذارا، يكررها تحذيرا من أن يصلي الإنسان صلاة المنافق. هذه يقول عليه الصلاة والسلام صفة صلاة المنافق فاحذرها وإياك وإياها، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. وعندما تتكرر هذه الكلمة ثلاث مرات الذهن مباشرة يتساءل ما هي صلاته، والقلب الصادق يتساءل حتى يتقي تلك الحال أو تلك الصفة التي هي صفة صلاة المنافق. قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. بماذا وصف عليه الصلاة والسلام صلاة المنافق؟ بثلاث صفات، بثلاث صفات. الصفة الأولى أنه يؤخر الصلاة يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، أي عندما تدنو من الغروب، عندما تدنو من الغروب وتوشك أن تغرب، هذه الصفة الأولى يجعل الصلاة في ذلك الوقت. والصفة الثانية قام فنقر أربعا، أربعا هنا صلاة ماذا؟ العصر. أربعا صلاة العصر، قام فنقر أربعا، هذه الصفة الثانية نقر، يصليها نقرا، ينقر الصلاة نقرا مثل نقر الغراب الدم كما جاء التشبيه في حديث آخر، مجرد ما أن يلمس رأسه الأرض يرفعه مباشرة، كأن عمله في الصلاة نقر الأرض برأسه، مجرد أن يلمس رأسه الأرض يرفعه مباشرة، نقر أربعا، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فيها أي في صلاته، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قوله يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، قال النووي رحمه الله والمراد أنه يحاذيها بقرنيه، أي الشيطان يحاذيها بقرنيه عند غروبها، يحاذيها بقرنيه عند غروبها، أي الشيطان حقيقة يحاذي الشمس بقرنيه عند غروبها وكذا عند طلوعها، وهذا وقت نهي عن الصلاة، لأن الكفار يسجدون لها حينئذ فيقارنها، أي الشيطان، ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له، في صورة الساجدين له، ويخيل أو يخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له، إنما يسجدون له. فالمنافق يرقب الشمس حتى تدنو وتوشك من القروب فيصليها تلك الصلاة، ينقرها نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال رحمه الله تعالى فوصفه بإضاعة الوقت، وصف المنافق عليه الصلاة والسلام بإضاعة الوقت، أي قال بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، هذا إضاعة لوقت الصلاة، وبإضاعة الأركان بذكر النقر، بذكر النقر، وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن جمع هذا الحديث المعاني الثلاثة التي ذكرت في معنى أو في السهو، الذي السهو في الصلاة الذي تهدد صاحبه بالويل، إضاعة الوقت وإضاعة الواجبات والأركان وإضاعة الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها، لب الصلاة وروحها. لما نبه رحمه الله تعالى على مقام الخشوع وحضور القلب ومكانته من الصلاة وحاجة المصلي إليه حتى تكون صلاته مكفرة ومضاعف أجرها وثوابها ومثمرة للآثار العظيمة والثمار المباركة، لما نبه على أهمية هذا الإقبال بالقلب في الصلاة قال إذا فهمت ذلك، إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة، فافهم نوعا واحدا من الصلاة. الصلاة الأعمال التي فيها أنواع، فيها تلاوة وفيها أذكار وفيها دعاء وفيها ركوع وسجود، أعمال متعددة. يقول فافهم نوعا واحدا من الصلاة وهو قراءة الفاتحة، وهو قراءة الفاتحة، لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلاة المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب. انتبه هنا رعاك الله إلى قوله لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلاة المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب، يبين لك غرضه من هذه الرسالة ومقصده من هذا الكتاب رحمه الله، أن يعاون المسلم والقارئ والمطلع على هذا الكتاب على أن تكون صلاة العبد صلاة مقبولة، صلاة مضاعفة، صلاة مكفرة للذنوب. وقد جاء في الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وجاء أيضا في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالشيخ رحمه الله يبين في هذه الرسالة معاني هذه السورة ودلالاتها ومقاصدها والدروس المستفادة منها، ليكون ذلك عونا للمسلم على أن تكون صلاته صلاة مقبولة مضاعفة مكفرة للذنوب. جعل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وفضله صلاتنا أجمعين كذلك، وجزى الله هذا الإمام خير الجزاء على نصحه العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 2/2 ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وفي نقص الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، وفي الرحمن الرحيم. أيوة. أعد من الأول. سمعته. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 2/2 ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انتهى الحديث. أخرجه مسلم. فإذا تأمل العبد هذا وعلم أخرجه مسلم، هذه كأنها زيادة في انتهى الحديث. انتهى الحديث. نعم، لأنه قدم رحمه الله في البداية قال الذي في صحيح مسلم. نعم. نعم. فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها 2/2 نصف لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد، ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه، وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة. في نسخة وتأمل أن الذي علمه هذا الدعاء هو الله تبارك وتعالى. وتأمل أن الذي علمه هذا الدعاء هو الله تبارك وتعالى، وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب، تبين له ما أضاع أكثر الناس. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وها أنا أذكر لك. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة، في فهم سورة الفاتحة، حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. قوله يقول الله، هذا حديث قدسي، حديث قدسي. فقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، هذا كلام الله سبحانه وتعالى يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وقوله قسمت الصلاة، المراد بالصلاة الفاتحة، المراد بالصلاة الفاتحة، لأنها ركن الصلاة الأعظم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وقوله الدين النصيحة. قال قسمت الصلاة، فسمى الفاتحة صلاة لعظم مكانها من الصلاة، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله قسمت الصلاة، هذا يفيد ركنية الفاتحة في الصلاة، ركنية الفاتحة في الصلاة، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الفاتحة سبع آيات، الفاتحة سبع آيات. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يقول رحمه الله في مؤلف آخر له، يقول: أي ثلاث آيات ونصف للرب وثلاث آيات ونصف للعبد. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي ثلاث آيات ونصف للرب، ثناء على الله وتمجيد وتفويض وحمد، هذا نصف الصلاة الأول لله ثناء، والنصف الآخر دعاء للعبد، حاجات والتجاءات وسؤالات يتوجه العبد إلى ربه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بها. سبحان الله، الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ويشتكي أنه لا يحسن الفاتحة، أرشده إلى أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأخبره أنها تجزيه. ماذا قال الرجل؟ قال: وماذا لي، هذا لله. قال: هذا لربي، فماذا لي؟ فعلمه عليه الصلاة والسلام دعوات يدعو الله بها. هذا نظير ما في السورة، سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لله نصفها الأول، وللعبد نصفها الآخر أو الأخير. فالنصف الأول من الفاتحة لله ثناء وحمد وتمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى، والنصف الآخر للعبد دعاء وسؤال وطلب من الله جل وعلا. قال: ولعبدي ما سأل. وهذا وعد، هذا وعد من الكريم سبحانه وتعالى بأنه أجاب عبده وأعطاه ما سأل، فهي دعوات مستجابات، هي دعوات مستجابات. ولعبدي ما سأل، أي هذه الدعوات التي في الفاتحة مستجابة. ولعبدي ما سأل، يثني ويمجد ويعظم ربه سبحانه وتعالى، ثم يدعو ويسأل: له ما سأل، للعبد ما سأل، ففيه أنها دعوات مستجابات. ومن المؤسف في كثير من الناس أو عوام المسلمين أنه يجهل ويقرأ الفاتحة أنها دعاء، يجهل أنه دعاء ولا يستحضر أن هذا دعاء ولا يستحضر أنه يسأل الله سبحانه وتعالى، وإنما يقرأ كلاما يقرأ في هذا الموضع يرجى ثوابه لكن لا يستحضر أنه دعاء. ولهذا يقول رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في بعض كتبه ينبغي، معنى كلامه يقول ينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء، يقول ينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يحتاج العوام أن ينبهوا إلى أن هذا دعاء حتى يقرأ داعيا سائلا طالبا مستحضرا أنه يدعو الله ويطلب هذا المطلب العظيم. قال ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، حمدني عبدي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين هذا حمد، حمد ثناء على الله سبحانه وتعالى معه حب لله جل وعلا، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، والثناء هو الزيادة والتوسع في الحمد وذكر أوصاف المحمود. فإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يكون بذلك أثنى على الله، أثنى على الله سبحانه وتعالى بأن توسع في هذا المقام. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، والتمجيد السعة والزيادة، تمجيد معناه السعة. فإذا العبد بهذه الكلمات الحمد لله رب العالمين كلها ثناء على الله وزيادة في الثناء وزيادة في التعظيم لله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، لأن قول إياك نعبد هذا لله وإياك نستعين للعبد يطلب عون من الله ومدد، فهو يتضمن معنى الطلب، طلب العون. إياك نستعين أي نطلب منك العون، نطلب منك يا الله أن تعيننا. إياك نعبد هذه الغاية، وإياك نستعين الوسيلة لتحقيق تلك الغاية. لا يمكن أن يحقق العبد الغاية التي هي العبودية إلا بعون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كلمة عبدي قول الله عز وجل عبدي كم مرة تكررت شيخ عبد الرحمن؟ انتبه ان عندك موضع في سقط، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، هذه واحدة. إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، هذه الثانية. إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، هذه الثالثة. ما حسب الأولى؟ الصلاة بيني وبين عبدي، لم أحسب ذي. لا، اللي عندما يقرأ العبد الفاتحة، عندما يقرأ العبد الفاتحة كم يحظى بهذه الكلمة عبدي مع كل قراءة للفاتحة؟ 6 مرات. نعم. هذا مقام عظيم، مقام عظيم جدا. 6 مرات الله عز وجل يقول عبدي، أثنى علي عبدي، حمدني عبدي، مجدني عبدي، هذا لعبدي. كل مرة تقرأ الفاتحة هنيئا لك، هنيئا لك. هذا الذكر الذي هو أعظم ما يكون، اذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم، تذكر الله وتثني على الله وتمجد الله عز وجل فتحظى بذلك، هنيئا لك. 6 مرات. قال رحمه الله تعالى: فإذا تأمل العبد هذا، إذا تأمل العبد هذا أي هذا الحديث، وعلم أنها نصفان، وعلم أنها نصفان، أنها أي الفاتحة نصفان، نصفها الأول لله، قال نصفها لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد، ونصف للعبد من قوله وإياك نستعين إلى تمامها، ونصف للعبد دعاء يدعو به العبد لنفسه. يقول إذا تأمل العبد هذا، وتأمل أن الذي علمه هذا الدعاء هو الله، وتأمل أن الذي علمه هذا الدعاء هو الله. انتبه الآن للفوائد الثمينة التي يتحفك بها هذا الإمام رحمه الله. أولا تأمل أن الصلاة، أن الفاتحة نصفان، نصف لله ثناء عليه، ونصف لك أيها العبد دعاء تدعو الله به، هذه واحدة. أيضا تأمل أن الذي علمك هذا الدعاء هو الله تبارك وتعالى، وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، ويكرره في كل ركعة. تكراره في كل ركعة في الصلاة المفروضة 17 مرة. إذن أوجب الله عليك وافترض عليك أن تدعو بهذا الدعاء في اليوم والليلة 17 مرة، وهذا لا يوجد لأي دعاء آخر. ولهذا كان هذا الدعاء أعظم الأدعية على الإطلاق وأفضلها، أعظم الأدعية على الإطلاق طلب العون على العبادة، هذا أعظم الدعاء، طلب العون على العبادة، بدءا من قوله وإياك نستعين إلى تمام السورة، فهذا أعظم الدعاء. ولهذا افترضه الله سبحانه وتعالى وأوجبه على عباده هذا الوجوب المتكرر في اليوم والليلة 17 مرة. وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء، ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب تبين ما أضاع أكثر الناس. إذا تأمل كذا وكذا تبين ما أضاع أكثر الناس. قوله ضمن إجابة هذا الدعاء، من أين أخذه؟ ولعبدي ما سأل. هذا ضمن الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي بإجابة هذا الدعاء. فأنت كل مرة تدعو الله بهذا الدعاء في سورة الفاتحة تدعو بدعاء ضمن الله إجابته، فهو دعاء مستجاب، دعاء مستجاب. يبقى العناية بحضور القلب، استحضار أنك تدعو الله، الصدق في السؤال والطلب. أما الدعاء من حيث هو دعاء مستجاب، دعاء مستجاب. ضمن إجابة هذا الدعاء يقول رحمه الله إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب، إخلاص وحضور قلب. أما كون الإنسان يقرأ ولا يكون قلبه حاضرا ولا يستحضر أصلا أنه يدعو الله عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم، فهذا لا يتناوله هذا الموعود، لأنه لا بد من الإخلاص وحضور القلب. قال: تبين ماذا أضاع أكثر الناس. تبين ماذا أضاع أكثر الناس، أي أن كثير من الناس غافلون عن هذه المعاني العظيمة والمقاصد الجليلة، وهذا الحضور، حضور القلب والإخلاص في الالتجاء والدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى. قال: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أنت مهيئ لمقامات عظيمة ومنازل رفيعة ودرجات عالية، فلا تحرم نفسك منها ولا تفوت عليها هذا الخير العظيم والفضل العميم. أقبل على الله واغنم هذا الخير. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وهذا بيت عظيم جدا حقيقة في مثل هذا الزمن، جدير بأن يكون هذا البيت حاضر في الذهن. الآن المغريات كثيرة جدا التي تأخذ الإنسان إلى هذا السبيل الذي حذر منه، أن يرعى مع الهمل، أن يرعى مع الهمل. كم هي الآن الفتن التي تجر الإنسان إلى أن يرعى مع الهمل. قال رحمه الله: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. في بعض النسخ لتفسير الفاتحة للشيخ رحمه الله أضيف إلى هذا البيت ثلاثة أبيات. قال: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، وأنت في غفلة عما خلقت له، وأنت في ثقة من وثبة الأجل. فزكي نفسك مما قد يدنسها، واختر لها ما ترى من خالص العمل. أأنت في سكرة أم أنت منتبها، أم غرك الأمن أم ألهيت بالأمل. وهذه النسخة التي بيدي من تفسير الفاتحة للشيخ رحمه الله هي بتحقيق الدكتور فهد الرومي، وضمنها جزاه الله خيرا فوائد ثمينة في التعليق وبعض النقول، فسأورد ما تيسر منها في ثنايا التعليق على هذه الرسالة. ومن ذلكم نقل نفيس جدا عن كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله مع شيء من الاختصار: وها هنا عجيبة يحصل لمن تفقه قلبه في معاني القرآن عجائب الأسماء والصفات، وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه، يرى لكل اسم وصفة موضعا من صلاته ومحلا منها، فإنه إذا انتصب قائما بين يدي الله رب العالمين، بين يدي الرب تبارك وتعالى، شهد بقلبه قيوميته، وإذا قال الله أكبر شهد كبرياءه. ثم قال: وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد أوى إلى ركنه الشديد، واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه ويباعده عن قربه ليكون أسوأ حالا. فإذا قال الحمد لله رب العالمين وقف هنيهة يسيرة ينتظر جواب ربه له بقوله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم انتظر الجواب بقوله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين انتظر جوابه: مجدني عبدي. فيا لذة، يقول ابن القيم، قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بقول ربه عبدي 3 مرات، فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لاستطيرت فرحا وسرورا بقول ربها وفاطرها ومعبودها: حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي. ثم يكون لقلبه مجال من شهود هذه الأسماء 3 التي هي أصول الأسماء الحسنى، وهي الله والرب والرحمن. ثم قال: فإذا قال مالك يوم الدين، فها هنا شهد المجد الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبين، فيشهد ملكا قاهرا قد دانت له الخليقة وعنت له الوجوه وذلت لعظمته الجبابرة وخضع لعزه كل عزيز، فيشهد بقلبه ملكا على عرش السماء مهيمنا لعزته تعنو الوجوه وتسجد. قال: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، ففيها سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة، وهي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل. فأجل الغايات عبوديته، وأفضل الوسائل إعانته. انتبه لهذه الفائدة: أجل الغايات عبوديته، إياك نعبد، وأفضل الوسائل إعانته، وإياك نستعين. فلا معبود يستحق العبادة إلا هو، ولا معين على عبادته غيره. إياك نعبد وإياك نستعين. لا معبود يستحق العبادة إلا هو، ولا معين على عبادته غيره. فعبادته أعلى الغايات، وإعانته أجل الوسائل. قال: وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله، فهو يعبد بألوهيته ويستعين بربوبيته، ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. الرب الله، الرب الرحمن، فهو يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. فكان أول السورة ذكر اسمه الله والرب الرحمن، تطابقا لأجل الطالب من عبادته وإعانته وهدايته. العبادة تتعلق باسمه الله، الإعانة اسمها الرب، الهداية الرحمن. والمنفرد بإعطاء ذلك كله لا يعين على عبادته سواه ولا يهدي سواه. ثم يشهد الداعي بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، شدة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشد فاقة وحاجة منه إليها البتة، فإنه محتاج إليه في كل نفس وطرفة عين. ثم قال رحمه الله: ثم بين أن أهل هذه الهداية، أي إلى الصراط المستقيم، هم المختصون بنعمته دون المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، ودون الضالين، وهم الذين عبدوا الله بغير علم. فالطائفتان اشتركتا في القول في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته بغير علم، فسبيل المنعم عليه مغايرة لسبيل أهل الباطل كلها علما وعملا. فلما فرغ من هذا الثناء والدعاء والتوحيد، شرع له أن يطبع على ذلك بطابع من التأمين، يكون كالخاتم له كالخاتم له، وافق فيه ملائكة السماء. وهذا التأمين من زينة الصلاة، كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة واتباع للسنة وتعظيم أمر الله وعبودية اليدين وشعار الانتقال من ركن إلى ركن. والله أعلم.